وأحاديث التوحيد وتقريرات العلماء للتوحيد إن شرح صدره وسرت نفسه وأقبل على ذلك بفرح، فذلك يدل على أن قلبه قلب سليم. أما إذا وجد من نفسه أنه إذا سمع الكلام عن التوحيد انقبضت نفسه واشمأز قلبه ورغب في ترك المكان أو في عدم الاستماع، فذاك يدل على أن قلبه مريض، وعلى أن تعظيمه لله لا ناقص لا يليق بالمؤمن. فالمؤمن ينشرح صدره عند سماعه لحق ربه سبحانه وتعالى. ومن الناس من ضلوا ضلالا بعيدا، فإذا سمعوا التوحيد انقبضوا عنه، ولربما سبوا أهله وإن يشرك بالله، فيذكر لغير الله ما لله، يؤمن وتنشرح صدورهم، وذاك والله غاية الضلال نعوذ بالله منه. نواصل شرحنا لكتاب التوحيد، حيث تقدم لنا شرح 42 بابا من أبواب كتاب التوحيد، ونواصل الشرح من حيث وقفنا. فيتفضل الأخ الدكتور ياسين وفقه الله والسامعين، يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه كتاب التوحيد: باب قول ما شاء الله وشئت. نعم، باب قول ما شاء الله وشئت، أي ما حكمه؟ أهو شرك أم دون ذلك؟ وإن كان شركا فما نوعه؟ والجواب يأتي من الأدلة المذكورة في الباب. ولا شك أن الأدلة دلت على أنه شرك أن يقول الإنسان ما شاء الله وشئت بالواو، دلت الأدلة على أنه شرك، وأن الأصل فيه أنه شرك أصغر، وقد يكون شركا أكبر كما سنبين إن شاء الله عز وجل. وهذا الباب كما تعلمون هو في القسم الذي ذكرناه، وذكرنا أنه في مكملات توحيد الألوهية ومتممات توحيد الألوهية وما يتعلق بما يضاد كمال التوحيد. والمعلوم أيها الفضلاء أن التوحيد يكون بالاعتقاد ويكون بالعمل ويكون بالألفاظ، وكذلك الشرك يكون بالاعتقاد ويكون بالعمل ويكون بالألفاظ. وهذا الباب متعلق بشرك الألفاظ. ومن المعلوم المستقر شرعا وواقعا أن للعبد مشيئة، فيشاء العبد الفعل ويشاء الترك. فلو طلبت منك مثلا 100 ريال، قلت أعطني 100 ريال، فإنك إن شئت أعطيتني وإن شئت لم تعطني، وهذا أمر ظاهر. وقد قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت للعبد مشيئة، لكن مشيئة العبد تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فلا يكون في كون الله عز وجل إلا ما شاءه سبحانه وتعالى، كما قال الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئة العبد تحت مشيئة الرحمن سبحانه وتعالى. فالكمال للمؤمن أن يقول ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده، لأن مشيئة المخلوق تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم حديث حذيفة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان. تقدم حديث حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وهذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي بإسناد صحيح. فنبينا صلى الله عليه وسلم نهانا أن نقول ما شاء الله وشاء فلان، وأمرنا أن نقول ما شاء الله وحده. وهذا الكمال للمؤمن. ويجوز للمؤمن أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان، مما له فيه مشيئة، لأن مشيئة الإنسان في هذه الجملة تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. فثم كما هو معلوم تقتضي الترتيب والتراخي، فتكون مشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله ومتراخية عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. فهذا جائز أن يقول المؤمن ما شاء الله ثم شاء فلان. وقد تقدم في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وصححه الألباني والأرناؤوط. فهذا يدل على أن للمؤمن في قوله هنا مقامين: مقام كمال ومقام دونه. مقام الكمال أن يقول ما شاء الله وحده، والمقام الذي دونه وهو جائز ولا حرج فيه أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا قول الموحدين. ومن الشرك أن يضيف الإنسان المشيئة إلى من لا مشيئة له، كالأموات. من الشرك أن يضيف الإنسان المشيئة إلى من لا مشيئة له كالأموات، فيقول ما شاء صاحب القبر، فهذا من الشرك. ولا يجوز أن يقول الإنسان ما شاء الله ثم شاء صاحب القبر، لأن الميت لا مشيئة له هنا. كذلك أن يضيف المشيئة إلى حي في أمر لا مشيئة له فيه، أن يضيف المشيئة إلى حي في أمر لا مشيئة له فيه، كأن يقول إن شاء الله ثم شئت أن أرزق ولدا، إن شاء الله ثم شئت أن أرزق ولدا. فإن المخلوق لا مشيئة له في رزق الولد، فهذا من الشرك. ومن الشرك الأصغر أن تسوى مشيئة المخلوق بمشيئة الله عز وجل في اللفظ، بأن يقال ما شاء الله وشئت، أو ما شاء الله وشاء فلان، أو يقال إن شاء الله وشئت بالواو، فإن الواو تقتضي التسوية. فمن قال هذا القول لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن لا يعتقد بقلبه التسوية، وإنما يقول هذا بلسانه، فهذا شرك أصغر، شرك أصغر، كما يدل عليه الحديث التالي إن شاء الله. أما إن اعتقد التسوية في قلبه وأن مشيئة المخلوق مساوية لمشيئة الله عز وجل، وقال ما شاء الله وشئت، فهذا شرك أكبر، فهذا شرك أكبر، لأنه جعل المخلوق ندا لله عز وجل. وقد دل على هذا الحكم أدلة كثيرة، منها ما سمعناه قبل قليل من حديث حذيفة، من أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، فهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. والشيخ ذكر ما يدل على أنه شرك. نعم. قال رحمة الله عليه: عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. نعم، هذا الحديث رواه النسائي وصححه، وصححه الألباني، وروى الإمام أحمد قريبا منه، وصححه الأرناؤوط. عن قتيلة، هذه صحابية اسمها قتيلة بنت صيف الجهنية، صحابية شرفها الله بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يهوديا، كما تعلمون اليهود هم الذين ينتسبون إلى موسى عليه السلام، قيل سموا باليهود لأنهم قالوا إنا هدنا إليك، وقيل سموا باليهود لأن جدهم الأكبر اسمه يهود أو يهودا. أن يهوديا، وكان اليهود يعيشون في المدينة، كان اليهود في أول الأمر يعيشون في المدينة. أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، قال إنكم تشركون. هذا اليهودي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا لينصح الأمة عن الشرك، ولكن ليتنقص محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيريد أن ينتقم منهم، كأنه يريد أن يقول: تقول أنتم تقولون إنا نشرك وأنتم تشركون، وأنتم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فسمى هذا شركا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودية على أن الحلف بالكعبة وهي مخلوق عظيم ولها حرمة عظيمة من الشرك، وأن قول ما شاء الله وشئت من الشرك، بل أمر الصحابة أن يقولوا إذا أرادوا الحلف ورب الكعبة. وقد تقدم معنا ما يتعلق بالحلف، وقلنا إن الواجب على المؤمن أن يجتنب الحلف ما استطاع، وأن لا يجعل الله عرضة لأيمانه، وإذا حلف أن يحلف بالله، وإلا فواجب عليه أن يسكت، وأن الحلف بالمخلوق شرك أصغر، وقد تقدم تقرير هذا. وأن يقول ما شاء الله ثم شئت، فدل هذا على جواز أن يقول المؤمن ما شاء الله ثم شئت. والفرق بين قول القائل ما شاء الله وشئت وما شاء الله ثم شئت بين، لأن الواو تقتضي التسوية، أما ثم فتقتضي الترتيب والتعاقب والتراخي. ومن فوائد هذا الحديث أن صاحب الباطل قد يقول الحق لا لإظهار الحق، وإنما لغرض فاسد، فمن عرف بالباطل لا يغتر بقوله الحق، لا يغتر بقوله الحق، فإن صاحب الباطل قد يقول الحق لا للحق، كهذا اليهودي قد قال حقا ودل على خير، لكن لا من أجل الحق، وإنما من أجل سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب أمته بهذه الطريقة الخفية. كما أن في هذا الحديث أن المؤمن يقبل الحق إذا ظهر أنه حق مهما كان قائله، سواء قاله مشرك أو قاله مبتدع أو قاله فاسق، فإذا ظهر أنه حق فإن المؤمن يقبله، لكن لا يطلب الحق من أهل الباطل، لا يطلب الحق من أهل الباطل، لأن الأصل في أهل الباطل الإضلال والضلال، وأنهم لا يرشدون إلى الحق وإنما يرشدون إلى الباطل. فيجب التفريق يا إخوة بين قبول الحق وبين طلب الحق، فبعض الناس يخلط بين الأمرين فيرد الحق إذا جاء من مبتدع ويقول لا نأخذ الحق من المبتدع ولا نطلب الحق من المبتدع، فيخلط بين الطلب والقبول. وبعض الناس بالعكس يقول نقبل الحق من المبتدع ونطلب الحق من المبتدع، نطلب الحق من المشركين ونقصد الحق المتعلق بالدين، وكلا الطرفين مخطئ، فإن هناك فرقا بين طلب الحق وبين قبول الحق. فقد نهينا أن نطلب الحق من اليهود وأن نأخذ أوراقا من أوراق أهل الكتاب، ولكن في هذا الحديث قابل النبي صلى الله عليه وسلم الحق من اليهودي. فهذه فائدة نفيسة يخطئ فيها كثير من طلاب العلم في هذه المسألة فضلا عن العوام. ففي هذا الحديث بيان أن الحق يقبل من قائله إذا ظهر أنه حق، لكن في نفس الوقت لا يغتر بقائله، لا يغتر بقائله فيقول لا والله فلان يقول حق وهم يقولون هو مبتدع، ما دام ظهرت بدعته وأنه على بدع ويدعو إلى الباطل فلا يغتر بقوله الحق. أيضا من الأدب هنا أن لا يغر الناس به، فيرفع من شأنه وينسب إليه الحق ويمدح بهذا، إلا إذا كان على سبيل الحكاية كما في هذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث أن كيد أهل الباطل لأهل الحق يؤول إلى خير لأهل الحق، أن كيد أهل الباطل لأهل الحق يؤول إلى خير لأهل الحق. فهذا اليهودي ما أراد الخير للأمة، وإنما جاء كائدا متربصا، ومع ذلك نفع الله بهذا الأمة وخلص الله الأمة من هذا الشرك. ولذلك اشتغل بإصلاح ما بينك وبين الله، واحرص على أن تكون على توحيد وسنة، ولا يشغلنك ما يكيده الأعداء والجهال، فإن الله ناصر من ينصر دينه ومن يحفظ دينه. لكن المهم أن لا يكون العطب من عندك، لا في قلبك ولا في قولك ولا في فعلك. فكيد أهل الباطل وأهل الشر وأهل الفجور لأهل الحق يؤول إلى خير. وكم كاد أهل الباطل لأهل الحق ونسبوهم إلى النقائص، فكان ذلك سببا لنشر كلامهم بين الناس ونشر الحق بين الناس. فهذه فوائد عظيمة نأخذها من هذا الحديث. نعم. قال رحمة الله عليه: وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. نعم. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وله أي للنسائي. وهذا الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد والطبراني في الكبير بلفظ جعلت لله ندا، جعلت لله ندا ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. ورواه أحمد والنسائي بلفظ أجعلتني لله عدلا، أجعلتني لله عدلا، وهي بمعنى الند. قل ما شاء الله وحده. وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره. وصححه الألباني بشواهده، وصححه الشيخ أحمد شاكر. سبحان الله، هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شاء الله وشئت. قال هذا لمن؟ لأشرف من وطئ الأرض صلى الله عليه وسلم، لسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم، لأشرف المخلوقات صلى الله عليه وسلم. قال له: ما شاء الله وشئت. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجعلتني لله عدلا، فأنكر عليه. وهذا استفهام إنكار وتعجب، استفهام إنكار وتعجب، أنكر عليه وتعجب من فعله وقوله. وفي الرواية الأخرى حكم فقال: جعلت لله ندا. بهذا الكلام جعلت لله ندا، والله حرم علينا أن نجعل له ندا سبحانه وتعالى. قل ما شاء الله وحده. فلما كان هذا في هذا المقام أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع الذرائع فما قال له قل ما شاء الله ثم شئت، قال له قل ما شاء الله وحده، فأرشده إلى درجة الكمال حتى يقطع الذريعة في هذا المقام. فدل ذلك على أن قول ما شئت ما شاء الله وشئت من الشرك، لأن جعل ند لله عز وجل شرك، وقد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. نعم. قال رحمه الله: ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. نعم، هذه رؤيا، وهذه الرؤيا رواها ابن ماجه عن حذيفة رضي الله عنه. وذكر حذيفة في رواية هذا الحديث وهم من ابن عيينة رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، كما نبه عليه المحققون ونبه عليه ابن حجر في فتح الباري، وأن الراوي هنا ليس حذيفة رضي الله عنه، وإنما وهم ابن عيينة فذكره عن حذيفة. فالذي في ابن ماجه عن حذيفة أن رجلا من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب فقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد. وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أما والله إن كنت لأعرفها، قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. هكذا رواه ابن ماجه، وليس بالتمام الذي ذكره الشيخ في الكتاب. ثم ذكر ابن ماجه إسناده إلى الطفيل أخي عائشة، بعد أن ذكر الحديث عن حذيفة ذكر إسناده إلى الطفيل أخي عائشة، ولم يذكر بعده لفظ الحديث. وهذه الرؤيا أيضا رواها أحمد وابن أبي شيبة عن الطفيل بقريب مما ذكره الشيخ هنا. وجاء في آخر الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا وأخبر بها من أخبر منكم، أن وإنكم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. وصححه الأرناؤوط عن الطفيل. الطفيل صحابي ليس له إلا هذا الحديث، وهو أخو عائشة لأمها. ذكر بعض العلماء أن والد الطفيل جاء مكة وتزوج أم رومان وأنجب منها الطفيل ومات، ثم تزوج أبو بكر رضي الله عنه فأنجب منها عائشة، فهو أخو عائشة لأمها، ولا يعرف له إلا هذا الحديث. قال رأيت كأني، يعني رأيت في المنام كأني أتيت، وفي بعض الروايات مررت على نفر من اليهود، وفي بعض الروايات على رهط من اليهود، وهم جماعة ما بين الثلاثة إلى العشرة من الرجال، جماعة ما بين الثلاثة إلى العشرة من الرجال. قلت إنكم لأنتم، وفي بعض النسخ قلت إنكم أنتم بدون اللام، القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. عزير رجل صالح نسبه اليهود إلى الله، قالوا إنه ابن الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قالوا وإنكم، وفي بعض النسخ وأنتم، لأنتم القوم، يعني معاشر المسلمين لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. لم يجدوا في كلام الصحابة ولا في أفعالهم ولا في اعتقادهم شرك سوى هذه المقولة، ما شاء الله وشئت، كانوا يقولونها قبل أن ينهوا عنها، فلم تكن ممنوعة في حقهم، ما شاء الله وشاء محمد. قال ثم مررت بنفر من النصارى أتباع عيسى عليه السلام الذين قالوا نحن أنصار الله، فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فهؤلاء هؤلاء اليهود والنصارى ما وجدوا إلا هذا يعيبون به الصحابة رضوان الله عليهم. قال فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. وسبب هذا السؤال غير ظاهر والله أعلم، يعني لماذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال لم يظهر. بعض أهل العلم قال قولا لا يظهر أنه سديد، قالوا سأله هذا السؤال لأنه لو لم يخبر أحدا بها لأمره بالسكوت وأن لا يخبر أحدا بها، لكن هذا لا يظهر والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى عليها خيرا وحقا، وفيها خير وحق لهذه الأمة، فسبب هذا السؤال غير ظاهر والله أعلم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. الرواية الأخرى مفسرة كان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها. لماذا كان يمنعه الحياء صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لم ينزل عليه فيها شيء، كان يكرهها صلى الله عليه وسلم ولا يحبها، وكان يعرفها منهم إذا سمعها، لكن لم يوحى إليه فيها شيء فلم ينههم. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينهاهم عما يقرأ إلا بوحي، فكيف لأحد أن يوجب على الناس أن يأخذ بقول قائل بلا دليل؟ ليس لأحد أن يقول هذا حلال هذا حرام هذا حق هذا باطل، هذا صاحب حق هذا صاحب باطل، إلا بدليل. فإن جاء بالدليل وكان الدليل صحيحا وكانت دلالته صحيحة وسلم من معارضة مثله أو أقوى منه وجب لزومه، وإن تخلف واحد من هذه فلا يجب على الأمة أن تلزم قول أحد من الناس كائنا من كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإلزام الناس بقول فلان لأنه قول فلان باطل بدعة ولا يجوز، وإنما يلزم الناس بالحق، يلزم الناس بالحق، ولا يجوز لأحد أن يقول لا نلزم بقول فلان لأنه لا يقول إلا حقا ولا يقول إلا عن دليل. نعم هو بنفسه لا يقول إلا ما يعتقد أنه حق، لو لم يعتقد أنه حق ما قاله، هذا الظن بالعلماء، ولا يقول إلا عن دليل قام عنده. نحن نجزم أن العلماء المعتبرين لا يقولون للأمة إلا ما اعتقدوا في أنفسهم أنه حق وما قام الدليل عليه عندهم. لكن بالنسبة لنا لا يلزمنا أن نأخذ بقول العالم في أي شيء وفي أي باب، لأنه العالم الكبير، لأنه المجاهد الكبير، لا، وإنما يلزمنا أن نأخذ بالحق، فمن ظهر له الحق وجب عليه أن يلزمه. كيف يظهر الحق؟ أن يقوله عالم معتبر. فلا نأخذ الكلام ممن لا عبرة به، وأن يقوم عليه الدليل وأن يصح الدليل عندنا، لأن الدليل قد يختلف فيه، قد يصح عند فلان ولا يصح عند فلان، وأن تكون دلالته صحيحة، لأن الإنسان قد يستدل بالدليل الصحيح ولكن دلالته لا تصح على المطلوب، وأن يسلم من معارضة دليل مثله يساويه أو أقوى منه. ولو علم الناس هذا لارتحنا أن الذي يجب لزومه هو الحق، لأن بعض الناس يترك الحق الذي قام دليله الصحيح وصحت دلالته ولم يوجد ما يعارضه مثله أو أقوى منه لأن فلانا قال بعكس هذا القول، فيترك الحق من أجل فلان ويقول ما دام العلماء اختلفوا فلا تلزمني. لا، ألزمك بالحق، فما دام ظهر لك أنه حق لا يجوز لك أن تتركه. ما يجوز تقول اختلف الإمام مالك والإمام أحمد في هذه المسألة فاتركني أختار. ما دام ظهر لنا أن الحق وأن الراجح هو القول الفلاني فيجب علينا أن نأخذ به. أما إذا تعارضت الأدلة فإن الإنسان يأخذ بالحق، فلزوم الحق واجب متى ما أضاء نوره، في الفقه، في الحكم على الرجال، في جميع المسائل. وهذا هو الوسط الذي كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم، الإلزام إنما هو بالحق، ولا يجوز للإنسان أن يترك الحق لقول فلان أو قول فلان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه الحياء من أن ينهاهم عن هذه الكلمة لأنه لم ينزل فيها وحي. فلما جاءت هذه الرؤية وهي حق وقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليها أنه نهاهم عن قول ما شاء الله وشاء محمد. ودل هذا الدليل على أن هذا شرك أصغر، لأنه لو كان شركا أكبر لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن نهيهم عنه، ولما تأخر الوحي بالنهي عنه، فإن النهي عن الشرك الأكبر جاء من أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتدرج فيه في شيء، فدل ذلك على أنه من الشرك الأصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ما جاء في الرؤيا من أنه شرك، وأخبر أنه كان يمنعه الحياء من النهي عنه، فدل ذلك على أنه كان من الشرك الأصغر ولم ينه عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم ينزل عليه فيه وحي، فلما دلت الرؤيا الصادقة عليه نهى عنه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تعلم يا أخي أن قول الصحابة ما شاء الله وشئت لا يعابون به، فلا يجوز لأحد أن يأتي اليوم ويقول الصحابة كانوا يقولون الشرك الأصغر، لأنهم لم يكونوا قد نهوا عنه ولم يعلم حكمه حتى نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن على يقين أن الصحابة لما نهوا عن هذا انتهوا ولم يعودوا إلى قول هذا القول. نعم. والله رحمة الله عليه. فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر. معرفة اليهود والنصارى بالشرك الأصغر، اليهود في الحديث الأول وفي الحديث الثاني حديث الطفيل، والنصارى في الحديث الثاني حديث الطفيل، يعرفون الشرك الأصغر مع ما عندهم من تحريف في الكتاب. ومن أسف أن بعض المسلمين الذين حفظ لهم الله كتابهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم لا يعرفون الشرك الأكبر، بل يتقربون إلى الله بالشرك الأكبر، ويحبون المشركين ويبغضون الموحدين ويسبون الموحدين. بعض من ينتسبون إلى الإسلام ما يعرفون الشرك الأكبر، فيأتي الواحد منهم مع فقره ينذر أن يذبح لصاحب القبر بقرة، ربما ما أكل أطفاله لحم البقر إلا في النادر، ما عنده نقود، ينذر لصاحب القبر أن يذبح بقرة، وإذا استطاع أن يأتي بالبقرة وذبحها عند القبر ينشرح صدره، وهذا من الشرك الأكبر، ولكنهم لا يعلمون. وقطاع الطرق كثر يبغضون إليهم التوحيد ويحببونهم في الشرك والعياذ بالله، فضلا عن الشرك الأصغر. فاليهود أعلم بالتوحيد من بعض المسلمين، اليهود أعلم بالتوحيد وما يضاده من بعض المسلمين، لا من جهة ما في الإسلام، ولكن من جهة الجهل الذي خيم على بعض المسلمين. بعض المسلمين يا إخوة لا يقرؤون القرآن ولا يسمعون القرآن إلا في العزاء، إذا سمعوا قرآن في بيت ولا قالوا خير إن شاء الله، من الذي مات؟ سبحان الله، كلام الله إذا سمع في بيت يدل على أن هناك مصيبة وميت مات، لأن كثير من المسلمين أصبحوا ما يقرؤون القرآن، وإذا قرأوا القرآن يقرؤونه للبركة فقط، ما يقرؤونه ليتعلموا ليتدبروا ليتفكروا ليرجعوا ليتعظوا. ولذلك الواحد منهم يقرأ السورة حتى ينتهي منها ما يستفيد منها شيئا غير القراءة، فضلا عن الحديث، فكثير من المسلمين لا يعتنون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الجهل جعل للشيطان مدخلا على قلوب بعض المسلمين، وأعانه على ذلك أقوام يتكسبون من أموال المسلمين بهذا الشرك الذي يدعون إليه والعياذ بالله. نعم. قال رحمة الله عليه: الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى. نعم، أي أن صاحب الهوى قد يفهم الحق ويعرف الحق ويقول الحق ويرشد إلى الحق، لكن له غرض فاسد يريد أن يصل إليه غير بيان الحق. فهؤلاء اليهود فتشوا في مقولات المسلمين وعرفوا الحق، وهو أن هذه الجملة ما شاء الله وشاء محمد شرك، وفهموا هذا مع أنهم أصحاب هوى. وأشرنا سابقا أن هذا يدل على أن الحق يقبل إذا ظهر أنه حق ولو كان من صاحب هوى، ولكن لا يطلب الحق إلا من صاحب حق كما بينا في أول الكلام. نعم. قال رحمة الله عليه: الثالثة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، والبيتين بعده. قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله عدلا، جعلت لله ندا لهذا الرجل الذي قال هذه المقولة: ما شاء الله وشئت، مع أن الإنسان له مشيئة، لكن لما سوى بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق الضعيف أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد، وكان ينهى عن الغلو نهيا شديدا. قل ما شاء الله وحده، فكيف بمن غلا غلوا فاحشا حتى جعل ما لله لعبد من عباد الله. فقال هذه الأبيات، وهذه الأبيات من قصيدة البردة، وقصيدة البردة لمحمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي المعروف بالبوصيري، وقد توفي سنة ستة وتسعين وستمائة من الهجرة. البوصيري له قصيدة البردة وفيها هذه الأبيات، منها قوله والعياذ بالله: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذه الأبيات التي أشار إليها الشيخ. فهذه الأبيات جعل فيها قائلها: ما لله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لو قال يا خالق الخلق لأحسن، لو قال يا خالق الخلق لأحسن، لو جعل هذا لله لكان حسنا، لكنه جعل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا الغلو يبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا. سبحان الله، رجل يقول له ما شاء الله وشئت، فيقول أجعلتني لله ندا؟ فكيف لو جاءه قائل وقال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي؟ إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. لا شك أن هذا ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من الشرك الذي قضى النبي صلى الله عليه وسلم عمره منذ بعثته إلى أن مات ينهى عنه. والواجب على المسلمين ترك هذه القصيدة. ومن أسف أن بعض المسلمين يتغنون بهذه القصيدة كل سنة فيما يسمى بالمولد، ويذكرون هذه الأبيات الشركية والعياذ بالله. ولو تجرد الإنسان من الهوى ومن الألفة لهذا الشيء لظهر له من غير أن يكون عالما، بمجرد الفطرة، ما في هذه الأبيات من شرك ومن غلو فاحش. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الغلو. نعم. قال رحمة الله عليه: الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. نعم، يعني من الشرك الأصغر، لأنه لو كان من الشرك الأكبر لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فورا. فلما منعه الحياء وتأخر الوحي فيه علمنا أنه ليس من الشرك الأكبر بل من الشرك الأصغر. نعم. قال رحمة الله عليه: الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليها فنهاهم بعد أن كان يمنعه الحياء من نهيهم عن هذه الجملة. نعم. قال رحمه الله: السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. نعم، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحي، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحي، فإذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤيا رآها فهذا وحي نؤمن به ونعتقده، وإن كان في الأحكام عملنا به. أما رؤيا غيره فقد تكون سببا لبعض الأحكام، وذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كالرؤيا في الأذان مثلا. الرؤيا في الأذان كانت سببا لمشروعية الأذان، ولكن رؤيا غير النبي صلى الله عليه وسلم تكون سببا لبعض الأحكام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكون الرؤيا سببا لشرع شيء من الأحكام أبدا، بل إذا رأى الإنسان رؤيا وكان فيها ما يخالف شرع الله، أو كان فيها أمر بعبادة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا يقينا أنها من الشيطان وليست رؤيا، لأن الشيطان هو الذي يأمرنا بخلاف شرع الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يأتي ويقول أنا رأيت في المنام من يقول لي اقرأ سورة كذا بعد العصر كل يوم، حتى بعضهم يأتينا يقول أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي إني أحبك فاقرأ سورة الزلزلة بعد العصر كل يوم أو بعد المغرب كل يوم. إذا طلبنا منها أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع، بعضهم يقول مثل النور مثل النور، ما ويقولون الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه. نعم صحيح، لكن بشرط أن يأتي بوصفه صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يأتي يقول أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، كيف؟ قل طويل. لا، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن يأتي بوصفه. فقد يأتي الشيطان إلى الإنسان يزعم أنه رسول الله لكن صلى الله عليه وسلم، لكن لا يستطيع أن يتمثل به صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يأتي على وصف الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء أمر الإنسان بخلاف شرع الله، قال لا تصم هذه السنة، عندك إجازة من الصوم، الناس يصومون رمضان، أنت عبد ولي عندك إجازة من الصوم، لا تصم هذا العام، هذه علمنا مباشرة أنها من الشيطان. أمره بعبادة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نعلم مباشرة أنها من الشيطان. أما الرؤية الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو يراها لغيره فهي من المبشرات، يستبشر بها الإنسان ولا يغتر بها، يستبشر بها الإنسان ولا يغتر بها. أما بناء الأحكام على الرؤى، الشيخ الفلاني رأى أن من صلى كذا، الشيخ الفلاني رأى أن من خرج يدعو إلى الله 40 يوما أنه يحصل له كذا أو أنه كذا، لا يبنى عليها أحكام مهما كان الرائي، لا يبنى عليها حكم. وإنما الرؤية الصالحة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من المبشرات، من المبشرات. وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب، وغدا إن شاء الله عز وجل نشرح الباب التالي والذي يليه إن شاء الله عز وجل، ولعل في هذا كفاية، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وأعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم وأثابكم. يقول هذا: لماذا كان قول ما شاء الله وشئت والحلف بغير الله شرك أصغر؟ بينا هذا وبينا الدليل عليه، وهذا شرك في اللفظ، والغالب على شرك الألفاظ أنه من الشرك الأصغر ما لم يقترن باعتقاد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: في بلدنا الناس اعتادوا على لبس بنطال مع القميص الصغير، وبعض الناس يقولون هذا لبسه حرام بحجة أنه تشبه بالكفار، نرجو منكم توضيح المسألة وما هو الضابط في التشبه بالكفار. البنطال لباس شائع بين المسلمين اليوم، ومن العلماء من منعه للرجال والنساء وقال إن فيه تشبها بالكفار وأنه من ألبسة الكفار، ومن أهل العلم من أجازه بشروط، وهذا هو الراجح والله أعلم أنه جائز بشروط، لأن البنطال مثل السروال، والسروال معروف من ألبسة المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت العرب تتسرول وتتزر، فتلبس الإزار وتلبس السروال، ولا زال من أحبابنا المسلمين في باكستان وأفغانستان وغيرها من يلبسون السراويل ويلبسون فوقها قميصا يصل أحيانا إلى الركبة وأحيانا دون ذلك. فتبين بهذا أن اللباس الذي يكون على أسفل الجسم وله رجلان تدخل فيهما الرجلان ليس من خواص الكفار، فلبسه ليس من التشبه بالكفار، لكن لجواز لبسه شروط. الشرط الأول أن لا يكون ضيقا بحيث يصف ما تحته، فإن اللباس الضيق الذي يصف ما تحته لا يستر العورة شرعا، مثل بعض البناطيل التي نراها عند بعض المسلمين يكاد الجسم أن يمزقها من ضيقها عليه، حتى أنك تتعجب كيف أدخل جسمه فيها، فهذه حرام، ما تجوز، لا لكونها بنطالا ولكن لضيقها. والشرط الثاني أن لا تكشف شيئا من العورة، أن لا تكشف شيئا من العورة، فإن بعض البناطيل اليوم تكشف شيئا من العورة، فمن يعني الموديلات التي يحدثونها اليوم أن يكون البنطال ممزقا يكشف من الفخذ، ربما حتى كشف شيئا من أعلى الفخذ، وبعضهم الآن ينزلون البنطال عن السرة وتكون السرة مكشوفة، والسرة وما تحتها عورة، فإذا كان البنطال يكشف شيئا من العورة ولو كان واسعا فإنه يكون حراما، ومن ذلك أن يكون شفافا أيضا فإنه يكشف عن العورة. والشرط الثالث أن لا يتشبه به، أن لا يتشبه به بالكفار، يعني أن لا يكون هذا اللباس من ملبوس الكفار خاصة، إما كافر معين وإما يعني هذا اللباس بهذه الطريقة لا يوجد إلا عند الكفار، فإذا كان بهذه الصفة فإنه لا يجوز. يعني مثلا الآن يعني يقولون بنطلون أو بنطال المغني الفلاني من الكفار، هذا البنطال يعني هيئته خاصة، فلبسه تشبه بهذا الكافر. يعني قديما ما كنا نعرف البناطيل كثيرا، لكن كان فيه بنطال يسمونه شارلستون على اسم مطرب مشهور في ذاك الزمان في السبعينات، والآن فيه بناطيل تنسب إلى كفار معينين والموديل كما يقال له، فهذا لا يجوز لبسه لأن فيه تشبها بهذا الكافر. والشرط الرابع أن لا يتشبه بها بالفساق، فلا تكون من ألبسة الفساق في البلد، فإذا عرف أنها من ألبسة الفساق خاصة فإنه لا يجوز لأهل الخير لبسها. فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة، فكان البنطال واسعا لا يصف ما تحته، وكان لا يكشف عن العورة، ولم يكن فيه تشبه معين بكافر أو كفار معينين، ولم يكن فيه تشبه بالفساق، فإنه يجوز لبسه، ولا حرج في أن يخرج الرجل به. وقد يحتاج المسلم أن يلبسه، فلا ينبغي أن يضيق على نفسه، إذا كان الإنسان في بلد يؤذى فيه المسلمون أو من يلبسون القمصان الطويلة ويتعرض لهم بالأذى، وقد يتعرض لأهلهم بالأذى، فإذا لبسوا البنطال يسلمون من هذا، فلا حرج عليهم في لبس البنطال إذا سلم مما ذكرنا وتوفرت فيه الشروط الأربعة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: من دعا الأموات ولم يعلم أن هذا شرك وكان جاهلا فما حكمه؟ عندما نقرر الأحكام ويقرر العلماء الأحكام فإنهم يحكمون على الفعل أو يحكمون على القول بناء على الأدلة، فعندما يقال هذا شرك لا يعني بالضرورة أن يوصف الفاعل بأنه مشرك، لأن بعض الناس الذين لا يعرفون طريقة العلماء إذا قرأوا في كتاب فوجدوا العلماء يقولون هذا شرك أو هؤلاء مشركون، على الوصف العام يقولون هؤلاء يكفرون الأمة، وهذا جهل بطريقة العلماء. فإن القول هذا كفر أو هذا كافر وليس الحكم على معين، وإنما يقال من قال كذا فهو كافر، من فعل كذا فهو مشرك، هذا حكم عام على الفعل أو القول بناء على الأدلة لا عن هوى ولا غير ذلك. أما الحكم على المعين أو المعينين فهذا يحتاج إلى أمر آخر، ألا وهو قيام الحجة الشرعية واجتماع الشروط وانتفاء الموانع، فلا بد أن تقوم عليهم الحجة الشرعية، والحجة الشرعية هي التي تفهم ولا يشترط فهمها، وإنما يشترط أن تكون مفهومة. فلو أن الإنسان سمع آية واضحة تفهم ولكنه لهواه وألفه ما فهمها، فهذا قد بلغته الحجة الرسالية وبلغته الحجة الشرعية. ففرق يا إخوة بين بلوغ الحجة والاقتناع بالحجة، فالمطلوب بلوغ الحجة وقيام الحجة بشرط أن يكون بلوغها على وجه تفهم به، تفهم به، وأن تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. فإذا تخلف شرط أو انتفى مانع فإنه لا يحكم على المعين بالكفر. مثلا لو أن مسلما أسلم حديثا وقال له قائل من تمام إسلامك أن تذبح بقرة لسيد فلان، فذهب أخذ البقرة وذبحها، هل نقول إنه كفر بعينه؟ الجواب لا، لأن هذا ما علم، والحكم فرع العلم، الحكم فرع العلم. فمن كان جاهلا وثبت جهله فإنه لا تلحق به الأحكام حتى في المسائل الكبرى إن ثبت جهله. أما إن ادعى الجهل في المسائل الكبرى فالأصل أن لا نصدق جهله حتى يثبت عندنا أنه جاهل لسبب من الأسباب، فإذا ثبت أنه جاهل فإن الحكم لا يلحق به. هذا، ولذلك يا إخوة ذاك الرجل من الأمم السابقة الذي أذنب وأسرف على نفسه وما ترك ذنبا إلا فعله، لما حضرته الوفاة قال لأبنائه إذا أنا مت فأحرقوني ثم دقوني ثم ذروني في الهواء، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فظن أنه إذا أحرق ودق وذر في الهواء لا يقدر الله على بعثه، ولا شك أن هذا الاعتقاد كفر. فسأله الله عز وجل عن هذا فقال خوفك يا ربي، كأنه قال خوفك يا ربي أذهلني فقلت هذا القول، فغفر الله له فأدخله الجنة. فلو كان كافرا لما غفر الله له بسبب من الأسباب. كذلك يعني معاذ رضي الله عنه سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، والسجود للمخلوق شرك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كفره وإنما علمه وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لا ينبغي لمخلوق أن يسجد لمخلوق. فمن فعل الكفر أو الشرك ولم تجتمع فيه الشروط أو قام مانع يمنع فإنه لا يلحق به الحكم ولا يحكم عليه بأنه كافر أو مشرك ويخرج من الملة. ثم من فقه هذه المسألة أن من قام الدليل على كفره بعينه واجتمعت الشروط وانتفت الموانع فإن فيما يعود إلينا نعتقد كفره ونعمل بهذا، فلو قدم ليصلى عليه فإن لا نصلي عليه. يعني مثلا إنسان يستغيث بغير الله وعلمناه وبينا له ولكنه كابر وعاند فإنه عندنا كافر، فإذا قدم ليصلى عليه فإن لا نصلي عليه. أما فيما يتعدى كالإرث وتطليق زوجته ونحو ذلك فهذا ليس لنا، وإنما يرجع فيه إلى الحاكم أو من يقوم مقامه وهو القاضي، فيرفع أمره إلى القاضي، فإذا حكم عليه القاضي بالكفر رتبت عليه الأفعال التي تتعدى إلى غيره. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل ما الفرق؟ وبالمناسبة يا إخوة، لا ينبغي أن يكون همك أن تحكم على الناس، ينبغي أن يكون همك أن تنقذ الناس، أن توصل الحق إلى الناس، أن تعلم الناس التوحيد، أن تنقذهم من النار، أن تبين لهم، هذا هو الهم والمقصود الأصلي. أما الحكم على الناس فيكون بالمقدار الذي يحتاج إليه ومن أهله وليس لكل أحد. إطلاق التكفير أوقع الأمة في كثير من المشاكل، فأن يعرف أن هذا إنما هو لأهله وفي حدود ما يحتاج إليه يحمي الأمة من الإفراط والتفريط في هذا الباب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل أحسن الله إليكم، أشكل علي من خلال دراستي لكتاب التوحيد قاعدة جعل ما ليس سابا شرعا ولا قدرا سابا فهو شرك أصغر. يقول لماذا لا يكون شركا أكبر حيث فهمت أن هذا من باب التشريع، فوضحوا لنا جزاكم. لا، ليس تشريعا، هذا تسبيب يجعله سببا، يجعله سببا للوصول إلى كذا أو حصول كذا، فما لم يدل عليه الشرع من الأسباب أو تدل عليه التجربة إن كان مما تدل عليه التجربة والعادات من الأسباب فجعله سببا شرك أصغر، شرك أصغر. فإن اعتقد أنه يؤثر انتقل إلى كونه يؤثر بذاته، انتقل إلى كونه شركا أكبر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل ما الفرق بين الشيعة والشيوعية، وهل هي كافرة ولا يجوز الزواج منهم؟ لا أظن أن أحدا يخلط بين الشيوعية والشيعة. نعم. يقول رجل يشتغل بالكهانة وأحيانا يتصدق علينا ونحن طلبة علم، هل يجوز لنا أن نأخذ المال مع العلم أنه يتكهن؟ إذا لم يكن له دخل إلا الكهانة فلا يجوز أن يؤخذ منه ولا تقبل صدقته ولا هديته، فإن ماله حرام، والمال الحرام أثره على الإنسان عظيم. أما إذا كان له دخل آخر فمن جهة المال يجوز أن يؤخذ منه، ولكن من جهة أخرى يجب أن ينظر في هذا، وهو أن مثل هذا يجب هجره، وأن لا يعامل معاملة الأصدقاء والإخوة، فلا يهدى إليه إلا بقصد دعوته. يقدم الإنسان له هدية ليدعوه، ولا تقبل هديته ولا صدقته، بل يجب هجرانه إلا إذا ظهر في الأخذ مصلحة شرعية خاصة لسبب خاص، فهناك تقدر المصلحة الشرعية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: طفت طواف الوداع قبل المجيء إلى المدينة مع العلم أني سوف أعود إلى مكة وأبقى فيها يومين ثم أعود إلى بلدي، فهل أعيد طواف الوداع؟ ما دمت طفت طواف الوداع قبل سفرك فقد برئت ذمتك، فإذا عدت إلى مكة فأنت قد انقطعت عن الحج، وهذا سفر جديد وشأن جديد، لكن الأحوط لك إذا أردت أن تخرج من مكة أن تطوف، لأن بعض الفقهاء يقولون إذا سافر من مكة ثم رجع إليها وأراد السفر إلى بلده منها يجب عليه أن يطوف للوداع، فأنت إذا طفت قبل خروجك من مكة مرة أخرى سلمت من خلاف العلماء من وجه وازددت ثوابا، فإن الطواف عبادة شريفة تثاب عليها. لكن لو فرضنا أنك لم تطف وذهبت طفت للوداع ثم جئت إلى المدينة ثم رجعت إلى مكة ثم خرجت من مكة ولم تطف للوداع، فلا شيء عليك، على الراجح من أقوال العلماء، ولعل في هذا كفاية. ونلتقي غدا إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.